لكن تلبية الحسين تختلف عن تلبية الحجيج. الله أكبر. حسين يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك دقائق وإذا بأب الفضل قد أقبل دخل عليها مبتسما وقد لبس لامة حربه. أخي عباس ما لي أراك وقد تهيأت؟ قال قومي. قالت إلى أين؟ قال إلى العراق، فإن أخي قد عزم على الرحيل. الأبيات كلكم تحفظوها. أريد ما أريد واحد ساكت بالمجلس، أريد نقرأ هاي الأبيات بصورتين نشارك بها العزاء مع الصديقة الطائرة فاطمة. أريد نقرأ هاي الأبيات بصورة تطيب قلب إمامنا صاحب العصر والزمان. لكن انت تصور خروج الحسين. يوم الذي راح الشيخ الراحل جاب المحامي الحارة كل فرد وجه حي قبل عين زيادة ما يبتسم صارت جملة صارت تنقضي كل هالمناسك يوم عاشوراء حبيته